Okay guys, okay brothers and sisters, we have done ما شاء الله عليكم أجبتوا بإجابة صحيحة. الآن ودي أنكم تعطوني إياها في جملة مفيدة، مثلا تقولون he is a teacher, he is أو she is a doctor, it is a dog, it is a door. هذا بالنسبة للسينجولر. طبعا أعطوني أمثلة غير هذه الأمثلة. بالنسبة للجمع نفس الكلام، تقولون we are teachers, we are students, we are people إلى آخره، they are people, you are people إلى آخره. بس أعطوني عاد أمثلة غير الأمثلة اللي أنا ذكرت لكم إياها.